بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن الإيمان وإزاي تحافظ على إيمانك وسط العالم. النهاردة عندنا مثل حلو قوي في السنكسار هو القديسة يوليطا وابنها كرياكوس. القديسة يوليطا وابنها كرياكوس كان إيمانها عظيم جدا، وسلمت الإيمان ده لابنها اللي كان عنده 3 سنين. إزاي واحد عنده 3 سنين طفل ويعترف بالسيد المسيح قدام الوالي وما يخافش، مع ان الوالي اكيد كان شكله صعب، انه كان بيتضايق كل ما يقول ايه انا مسيحي انا مسيحي، ما كانش بيخاف من شكله، ما كانش بيخاف من الجنود اللي واقفة حوالين الملك. امه شربته الايمان صح وخلته عارف ازاي يقف قدام الوالي ويعترف، الوالي طبعا يشبه الشيطان، ويعترف بالمسيح وهو واثق تمام الثقة ان ربنا هيدافع عنه. من ضمن المعجزات اللي حصلت مع قديس كرياكوس ان الملك امر ان هم ياخدوا الطفل ويمشوه على فحم مولع قدام امه. طبعا الولد كان واثق ان المسيح هيبقى معاه، وامه كانت واثقه ان المسيح هيبقى مع ابنها. راح المسيح ظهر للطفل وخده من ايده ومشي على الفحم وهو مولع. طبعا الملك هيتجنن. الشيطان ساعات كثيره بيتجنن يا احبائي لما يشوف يد الله معانا، زي ما كنا بنقول في الترنيمه من شويه، انا عايزك انت صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. المعجزات بمعنى أوضح هي ما يعجز عنه الإدراك. إزاي يا رب ما تغرقش موسى وهو طفل وأمه تحطه في سبت وتغطيه من تحت بزفت وما يغرقش في البحر؟ إزاي ده يحصل؟ إزاي يحصل يا رب إن البحر أمامي والعدو خلفي في قصة موسى وفرعون مصر، والبحر ينشق ويعدوا وما يغرقوش؟ ازاي يا رب التلات فتية القديسين يدخلوا الاتون وما يولعوش ويصير كالندى البارد، يصير كالندى البارد زي التكييف اللي احنا قاعدين فيه ده، مع ان هما كانوا وسط النار؟ ازاي يا رب انت عملت كده مع القديسين دول؟ ازاي يا رب دانيال يبقى في جب الاسود والاسود جوعانه جدا يقول الانجيل ايه؟ فالله ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. ازاي يا رب انت بتعمل المعجزات دي مع ناس بشر زينا؟ الناس دي كان عندها ايمان يا احبائي ان الله قادر قادر قادر ان هو يحميهم. وعندنا أمثلة كتيرة في الإنجيل ومن القديسين يورونا إزاي إن ربنا بيدافع عن اللي يحبوه يسمعوا كلامه. إزاي يا رب أبقى ماشي في مكان وإنت تدافع عني وتحميني؟ ساعات كتيرة بتحصل مواقف في حياتنا نقعد نلوم ربنا عليها قوي، إنت إزاي يا رب سمحت بحاجة زي كده إن هي تحصل في حياتي؟ ما انا ماشي معاك وماشي وراك وبسمع كلامك، لكن الله بيبقى قصده خير من الموضوع ده. واحنا في المصيف يا احبائي لما السلسله وقعت مني، واحد مسلم من اللي كانوا على المركب بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت ما تعرفش كان هيجي لك من وراها ايه مشكله. فبقول له ازاي يعني؟ فبيقول لي السلسله كانت باينه قوي في رقبتك، كان ممكن حد يستقصدك ويمشي وراك يروح مثلا معورك او حاجه، او معورك في وشك بالمطوه ولا حاجه يروح واخدها منك، كنت استفاد حاجه؟ قلت له لا، تغور السلسله وتغور فلوس. قال لي بس ما تزعلش على حاجه ولا تندم على حاجه، دي شالت مصيبة أكبر. فلما يحصل في حياتك وقوع، وبالذات ان احنا النتيجة بتاعت ثانوية عامة هتظهر قريب، ما نقلقش، لان ده ترتيب الله لحياتنا. كل واحد فينا عمل اللي عليه وذاكر كويس، وكل واحد هو عارف ذاكر ولا لا. احنا نسلم ربنا حياتنا ودنيتنا وهو يعمل فيها اللي هو عايزه. وانا قلت لكم قبل كده ان ثانوية عامة زي الأبدية، ذاكرت كويس هتدخل كلية كويسة، ذاكرت وحش مش هتدخل حاجة. نفس الكلام في الأبدية، عملت اللي عليك وسعيت مع ربنا وحضرت قداسات بقلبك مش بجسدك، يعني انت حاضر القداس واقف قاعد تفكر في كذا وكذا وكذا وكذا. الإنسان اللي عايز يوصل لربنا يا أحبائي يحضر القداس بقلبه، عشان لما أبونا يقول أين هي قلوبكم نقول له فعلا هي عند الرب. هل أبونا بيقول كده بتبقى قلوبنا عند ربنا فعلا، ولا احنا واقفين في القداس وبنفكر في حاجات تاني، قلبنا مشغول بحاجات تاني، قلبنا مشغول لما هطلع من القداس هقف مع كذا وكذا وكذا وهقول لها كذا وكذا وكذا وهنفطر ايه وهنعمل ايه. الكلام ده موجود فعلا. بصوا يا احبائي، الانسان عشان يوصل لربنا لازم يحبه بجد. انا بحب فلان، هعرف ازاي ارضيه، هعرف ازاي ابسطه. واحنا عارفين اللي يبسط ربنا ايه. اللي يبسط ربنا ان احنا نسمع كلامه. لما انت تكون بتحب حد ويقول لك عشان خاطري اعمل لي الموضوع ده، بديهي ان انت هتعمله. ربنا بيقول لنا في الانجيل يا احبائي كل يوم بيبعت لنا زي مسج كده لكل واحد فينا. مش لازم المسج يجيلنا في ايه في الانجيل، ممكن في موقف. يعني من شهر ونص كده ولا شهرين، واحد صاحبي راح السماء، كان نايم وما قامش عادي، هو قدي ما عندوش اي حاجه في الدنيا كلها. قد ايه انا اتاثرت بالموضوع ده جدا، قلت يا رب انت بعت لي مسج خاصه عشان تقول ان انت ممكن يا مايكل تموت في اي وقت. ما بنشكرش ربنا لما نرجع كل يوم بالليل ان احنا ربنا رجعنا البيت بالسلام. في ناس بتبقى ماشيه في الشارع عادي جدا، عربيه تخبطها وهي ماشيه، هي ماشيه على جنب الطريق مش بتعدي ولا حاجه، عربيه تخبطها. ممكن واحد يبقى ماشي في الشارع ومعدي جنب عماره بتتبني وطوبه تقع عليه يروح ميت، هو ده مش حاطط في حسبانه اصلا ان هو هيموت. مايكل اللي مات صاحبي ده ما كانش حاطط في حسبانه ان هو هيموت، نايم عادي زي اي حد وما قامش. هل احنا بنبقى جاهزين للحظة دي ولا لا؟ هل الايمان ان ربنا قادر يحمينا ويحافظ علينا ويستر علينا ده موجود ولا لا؟ كنت كاتب على الفيس من فترة ان من محبة ربنا لينا انه لسه بيستر علينا. يا رب انت بتستر عليا في المواقف الصعبة قوي وبتحامي عني وبتحافظ عني، انت بتحبني قوي كده؟ مع ان العكس، لو واحد فينا غلط ولا عمل حاجه ما بنسكتش، بنفضح اللي جابوه. يا ايه ده، مايكل ناجي الشماس الخادم بيعمل كده، يا ايه ده، ونفضل بقى نتكلم ونجيب في سيرته ونقل ادبنا. المفروض ان احنا نستر على بعض زي ما ربنا بيستر علينا يا احبائي. ان احنا نتكلم على غيرنا ده عدم محبه، وعدم المحبه ما تدخلناش السماء. ان انا اتكلم على غيري بالوحش، وان انا اتكلم عليه بالسوء لو وقع، ده مش محبه خالص، انا كده مش بحب الانسان ده. لكن انا لو بحب الشخص ده استر عليه زي ما ربنا بيستر عليه. احنا بنتعلم من ربنا ولا لا؟ بنتعلم من ربنا. ربنا في موقفنا بيعمل ايه الوحشة؟ بيستر علينا ويحافظ علينا. لما نيجي نعمل حاجة غلط احنا بنعمل الغلط وخايفين الناس تشوفنا وناسين ان ربنا شايفنا. احنا بنعمل الغلط في السر عشان ما نتفضحش وناسين ان احنا مكشوفين قدام المسيح. هتعملوا ايه احبائي قدام الدينونة وقدام منبر المسيح والمسيح واقف قدامه، انت واقف قدامه وبيتعرض شريط حياتك كله امامك كده، انت شايف انت عملت كل وقعه كنت بتقعها، بعديها كنت بتقدم توبه ولا لا؟ ربنا هيحاسبنا عن عدم توبتنا عن الخطيه. لو احنا عملنا خطيه وما تبناش عنها ربنا يحاسبنا، لكن لو عملنا خطيه وتبنا عنها ربنا مش هيحاسبنا، اطرحها في بحر النسيان زي ما بيقول الانجيل. فعايزين ان احنا يبقى عندنا الايمان الحلو ده بتاع القديسين، ان يخلينا لو وقعنا في ضيقه او مشكله او اضطهاد نبقى واثقين تمام الثقه ان احنا هنعمل ايه، ربنا هينجينا. الاربعين قديس بسباستيه السيره بتاعتهم موجوده في السنكسار. الملك امر ان هم يتحطوا في ميه متلجه وبعد كده يتحطوا في ميه سخنه. فتسعة وتلاتين واحد منهم وافقوا بده، الاربعين وافقوا في الاول ماشي، اتحطوا في الميه المتلجه وبعد كده طلعوهم وقالوا لا احنا لو اتحطينا في الميه السخنه واحد منهم بيقول هنغلي وهنموت. فمهم التسعة وتلاتين نزلوا في الميه السخنه وكانوا واثقين ربنا معاهم. فالرقم 40 ده اللي هو القديس رقم 40 شاف ملائكة وقديسين نازلين على الناس دي بتحط أكاليل على رؤوسهم وروحهم بتطلع لفوق. راح لحق نفسه بسرعة ونزل معاهم في المية ونال الأكاليل. فالإيمان إن ربنا معانا يا أحبائي ده يدخلنا السماء. القديسة يوليتا اللي هي أم كرياكوس اللي عندهم النهاردة كانت وهي في السجن بتعمل ايه؟ بتشجع الناس اللي في السجن على الاستشهاد، بتقول لهم انتوا لو استشهدتوا وامنتوا ان ربنا قادر يحميكوا هتدخلوا السماء وهتدخلوا في مكان حلو قوي. كان في حد كاتب على الفيس مش فاكر امتى ان احنا استاذ مينا باين كان كاتب لو تخيلنا منظر الشهداء والقديسين في السماء ومكانتهم في السماء هنتمنى ان احنا نوصل لربع الدرجات بتاعتهم، درجة عالية قوي درجة الشهادة، درجة عالية قوي درجة الإيمان. مش هيجيلنا روح الشهادة وروح الإيمان ده غير واحنا عندنا إيمان كامل إن ربنا قادر إن هو يحمينا، ربنا قادر إن هو يحافظ علينا حتى وإحنا في عمق الخطية. ربنا قادر يحافظ علينا يا أحبائي، لأن يعني إحنا بدون ربنا ولا حاجة بمعنى الكلمة. الجسد يفنى ويزول، جمال الجسد كله يفنى ويزول. لو انا امور وحلو وكل حاجه حلوه فيا ده كله هيروح، اللي هيفضل فيا هي حياتي وسيرتي بعد ما اموت. كل واحد فينا هيطلع السما مش هتفضل منه غير سيرته، ده فلان ده كان كويس قوي، ده فلان ده كل ما الناس تجيب سيرته في وجوده وفي غيابه يجيبوا سيرته بالحلو. ليه؟ لان هو انسان كويس، انسان بيعامل الناس كويس، انسان نظيف من جوه، انسان ربنا شغال فيه فعلا، انسان ربنا بينقيه كل يوم. فواحد مثلا زي ابونا في التوس السرياني كان الرهبان لما يجيبوا سيرته كان يجيبوها بالايه؟ بالخير، وجوده وعدم وجوده. ليه؟ لانه كان انسان كويس، ربنا معاه، ربنا موجود في حياته. احنا لما ربنا يبقى موجود في حياتنا صدقوني حياتنا هتتغير جدا. الحاجات اللي احنا بنعملها هنشوفها تافهة وهبلة، ايه يا رب اللي انا بعمله وانا معاك ده؟ هل ينفع ان انا ابقى معاك واعمل الحاجات دي؟ دماغي هتكبر، دماغي هتكبر عن الخطية. حط الخطية في نقطة كده تحت وبص عليها من فوق، لو انت قعدت جنب الخطية هتشوفها كبيرة، لكن لو طلعت فوق وشفت الخطية هتشوفها صغيرة جدا وتافهة. لما تطلع فوق ده يعني ايه؟ قربت من المسيح. لما تقرب من المسيح هتعمل ايه؟ هتشوف الخطية دي ولا حاجة. لكن كل ما انت طول ما انت جنب الخطية هتشوفها كبيرة. ازاي يا رب انا هقدر عليها دي؟ الخطية دي متسلطة عليا ومش عارف اعمل ايه فيها يا رب. لكن لما تبقى جنب المسيح، ايه الخطية الهبلة دي؟ انا كبرت على الحاجات دي. انا طول ما انا جنبك يا رب هبقى انسان كويس، طول ما انا جنبك يا رب الخطية الصغيرة قوي دي هتصغر في دماغي، تصغر في عينيا، لان هقرب منك يا رب عشان الخطية دي تصغر. فعايزين يبقى عندنا احباء ايمان القديسة يوليطا وابنها كرياكوس وايمان كل القديسين اللي قربوا من ربنا فعلا وربنا ادهم نعمة. قرب من ربنا تقرب منها كل حاجة حلوة، لان انت طول ما انت جنب الخطية وجنب الشهوات وجنب ملذات العالم هتشوفها كبيرة، لكن طول ما انت جنب المسيح وجنب القديسين هتنال نعمة وهتنال بركة وهتنال حياة يعني حلوة كده، مبسوط وانت مع ربنا. يا رب انا ايه قد ايه انا مبسوط يا رب وانا معاك، انا قد ايه مبسوط يا رب وانا متعرف عليك وانت قريب مني. تخيلوا لما يبقى حد قريب منكم وانتوا مبسوطين قوي ان هو قريب منكم. ياه انا مبسوط قوي يا رب وانا جنبك. هل وانت جنب الناس بتبقى مبسوط قوي وانت جنب ربنا بتبقى متضايق ولا لا؟ كل واحد يسأل نفسه في كل في حياة كل واحد فينا حد غالي عليه وغالي عليه قوي، وانا جنبه ببقى مبسوط جدا. هل يا رب وانا جنبك ببقى مبسوط كده ولا لا؟ هل يا رب برفع السماعة كل شوية واتصل بيك ولا لا؟ في صلاة سهمية صغيرة، يا رب يسوع المسيح ارحمنا على الخاطئ، يا رب انا عايز اكلمك كل شوية زي ما بكلم الحد القريب مني ده. هل انا ببقى عايز اشوفك يا رب كل شوية ولا لا؟ لما بحب حد قوي ببقى عايز اشوفه كل شوية، مشتاق قوي ان انا اشوفه. هل احنا مشتاقين الاشتياق ده مع ربنا ولا لا؟ ربنا يدينا الايمان والمحبة الكاملة ليه، وان ازاي نعرف نحبه وازاي نعرف نخدمه وازاي نعرف نقرب منه. قربوا من ربنا تقرب منكم كل حاجة حلوة. ربنا يدينا نعمة ويسند كل ضعفينا بنعمته. امين.